لم يذكر السبع هذا، ولكنه واضح أن قتال الدفع أفضل من قتال الطلب. لماذا؟ لأن قتال الدفع أمر حاضر، يعني شيء حاضر يحتاج إلى دفع، يحتاج إلى رد في المنع في الحال أو رفع في الحال. أما قتال الطلب ففيه فسحة، يعني قتال الدفع هو ماذا؟ إذا يعني غزا أهل الشرك أو أهل الكفر بلدا من بلاد المسلمين أو جماعة من المسلمين أو كذا، فأراد فلا بد من دفعه، إما أن يريدوا فيحيطوا بهم أو يدخلوا بلدا من البلاد، فلا بد هنا ويجب. ولهذا قال أهل العلم في هذه الحال يتعين، طبعا الأصل في هذا أنه ماذا؟ أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض فقط على الباقين، لكن إذا دخل بلدة أو إقليم معين وجب عينا على كل قادر من أهل ذلك البلد، وليس الكل، وجب وجوبا عينيا على كل قادر من أهل ذلك البلد الذي غزي أن يهبوا في الدفاع عن شرمهم، أولا عن دينهم، عن وطنهم، عن أموالهم، عن نسائهم، عن أطفالهم، حتى لا يحصل لهم ما يحصل بما إذا استولى العدو. فهذا يعني ما في مجال للانتظار. إذن فالمبادر إليه مبادر إلى أمر يعني عاجل يريد أن يرفعه عن الأمة، كان أفضل. أما ذاك فهو مطلوب مع كونه مطلوب، لكنه من أجل الحماية للدعوة، من أجل يعني أن أيضا إعلام العدو أن هناك قوة للمسلمين إلى آخر ما هنالك من المصالح، لكن هذا مصلحته عاجلة أو لا آنية لا بد من تحقيقها. يقول فكتاب الدفع أفضل من كتاب الطلب. ودفع السوال عن السوال، من هم السوال؟ قال دفع السوال عن الأرواح والأفضاع أفضل من دفعهم عن المنافع والأموال. دفع الصائل، دفع الصائل إما أن يكون على شخص معين أو جماعة معينين هم أنفسهم، فمن حقهم شرعا أن يدافع عنه، من حق الشخص الفرد الواحد، إذا قال عليه صائل ليأخذ ماله قهرا أو لي يعني ينتهك عرضه، فعليه أن يدارئه، يدرأه بأي الوسائل المتاحة، بالكلام، بالاستنجاد بأحد، بالتعديل التغذيل، بالوعيد، بالتخويف إلى آخره. إن لم ينفع شيء من ذلك وجب عليه أو له أن يقاتله حتى لو قتل. هذا الحكم بالنسبة للصائل. كذلك إذا قال على شخص على أحد أو على جماعة ولم يقدروا دفعه، فدفع الصائل عن من يراد الاعتداء عليه يعتبر من فروض الكفايات، من الواجب على من أراد، من رأى شخصا هائجا على إنسان ظلما وعدوانا يريد أن يقتله ويأخذ ماله أو ينتهك عرضه وذاك غير قادر، وجب على من يراه أن يدفعه، هذا يعتبر من فروض الكفايات. لكن قد يكون الاعتداء الصائل هو يعني المعتدي بقوة، قد يكون على مال أو على النفس للقتل أو على العرض مين مثلا ينتهي حرمته يأخذ بنته أو زوجته أو كذا إلى آخره عيانا. إذا وجد أن شخصا صائلا على مال وشخصا آخر صائلا على عرض في آن واحد وكلا المصال عليه يعني لا يبقى مثلا، هذه مسألة النجدة إذا استغاثه، فمن يقدم؟ يقدم الدفاع عن العرض لأن المال ينهى. ولهذا يقول الشاعر أصول عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال. إذن فهو يقدم الدفاع عن العرض بس يعني قبل الدفاع عن المال. طبعا الدفاع عن النفس أولى من ذلك كله، إذا كان يريد قتله ويدافع عن نفسه فلو. ومن درجات دفع الصائل، من درجات دفع الصائل أنه إذا كان بينه إما أن يأخذ مالك أو يقتله، تستطيع أنت أن تدفعه بأخذ المال. طبعا في هذه الحالة يكون دفعه بأخذ المال يعني أولى من يعني تعرضك أنت وهو تعرضك نفسك وله بالقتل. فالشيخ يقول هنا ودفع السوال عن الأرواح والأبضاع المحارب والأبضاع قال أفضل من درئهم عن المنافع والأموال. واحد يستولي على بيتك يسكنه او كذا الى اخره، هذه منفعه، او يستولي على مال لك ياخذه هذا مال، أو أحد يحاول أن يعتدي على الجنس أو على الكرم أو كذا، أو يريدك على أساس الأرواح الدفاع عن الأرواح والأرواح أولى وأفضل من الدفاع عن المنافع. وفي هذا ذكرنا المثال، قلنا في حالة التعارف وجود حالتين تقدم الأولى والأهم. قال الشيخ: وكذلك تتفاوت رتب الأمر بالمعروف. يا إخوان هذا الكتاب، أو نقول هذا الطلبة والأخوة السامعون، هذا الكتاب من أنفع الكتب في كيفية التعامل مع الأحكام الشرعية وتطبيقها. خذ هذا الكتاب، يقول: تتفاوت رتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفاوت رتب المأمور به في المصالح والمنهي عنه في المفاسد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصل العام أو في يعني هو له درجات، فقد يكون فرض عين على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود قدرته واستطاعته داخل ما هو مسؤول عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها نارا وقودها الناس والتجارة. وكيف تقي نفسك ذلك من النار؟ لأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وكذلك مسألة المسؤولية. فهذا فرض عين، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنكار المنكر والأمر بالمعروف نفسه قد يكون فرض عين على كل أحد في حدود قدرته واستطاعته بما هو مسؤول عنه. ثم تتسع الدائرة فتكون من فروض الكفاية، من فروض الكفايات. فمن رأى معروفا لا يعمل به في المجتمع، في البيئة اللي هو فيها، في الحي الذي هو فيه، في البلدة التي هو فيها، بين الناس، هنا يعني عليه وعلى كل أحد قادر أن يأمر بهذا المعروف. فإن وجد مجموعة أو عدد، ليس بالضرورة يكون يعني مكلف تدريب خاص أو كذا، إذا وجد من يقوم به بهذا وينشره بين الناس انتهى، يعني قضي الفرض. وإن لم يجد، يعني وجد أن هناك تكبير أو أن القائم به لا يستطيع يوفي بهذا وهو قادر يفعله. كذلك النهي عن المنكر، من وجد منكرا في بيئته، في مجتمعه، في حيه، في كذا إلى آخره، وجب عليه في الطريق وهو مسافر مع شخص ما إلى آخره، رأى منكرا وجب عليه أن ينكره. من رأى منكم منكرا فليغيره، جاءت الدرجات، فيغيره بيده إذا استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وتفسير الاستطاعة ليس المراد بها الاستطاعة الحسية فقط، ليس المراد بها الاستطاعة الحسية فقط، بل هي استطاعة حسية ومعنوية. أنت قد تكون تجد مثلا شخص، يعني أنا نعطي أمثلة من واقع الناس، مثلا في الحياة العامة تجد شخصا في على قارعة الطريق أو في السوق أو كذا يظهر شيئا من المنكرات التي لا يرضاها، لا ترضاها أنت ولا يرضاها المسلم ولا يرضاها الإسلام. يعني مثلا يعطي صورة، مثلا كمثال، صورة مجسمة عارية لامرأة كذا فاتنة مخرجة جميع مخاتمها، ويعرضها للناس وقال إلى آخره. أنت تستطيع يعني حيث أن قدرتك وكذا إلى آخره، أن تأخذ شيئا وكذا إلى آخره، تكسر هذه وتسلفها هذا. لكن هذه الاستطاعة الحسية لا، ليست هي المقصود. المقصود أن تستطيع حسيا ومعنويا، بمعنى أن يكون لك السلطة ما يعني السلطة المعنوية على من تأمره وتنهى، لأنك إذا أثبت ما في يده لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، لا يترتب عليها مفسدة أكبر. فإن فعلت ذلك أو رأيت أنك إذا فعلت ذلك تترتب مفسدة أكبر، فأنت من هنا في هذه اللحظة لست بمستطيع، لا تعتبر مستطيع، فلا تلام على تبني. يعني يكفيك أن تقول: يا فلان إذا كان يسمعك أو كان يقول هذا منكر لا ينبغي، ما يجوز، عليك بكذا إلى آخره. إن سمع منك وأدى فالحمد لله، وإلا فقد أديت ما عليك. إذا حتى القول إذا كنت تشعر بأنه طبعا في ناس يعني قد يكونون متحمسين لما هم فيه من الضلال ومن لما هم فيه من المنكر، ويرون أنهم على صواب أو على الأقل هم معاندون، فبمجرد ما تتكلم معه في هذا يسبب لك أو يسبب له لنفسه ولك مشكلة كبيرة وعظيمة. إذا كنت تحس أن الجو المحيط بك وأن الشخص الذي تخاطبه لا ينتفع بكلمتك وقد يضرك أو يضر نفسه فهنا لا. نعم دعه وأنكر بقلبك. لا لاحظ لو أن خلق الله لأن المسلمين جميعا التزموا بهذا الحديث في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والله ما استطاعوا في كل بلد من الدول ما احتاجوا لم يحتاجوا لا إلى هيئة أمر بالمعروف ولا إلى شرطة أو شرطة على ما يسموه في بلاد أخرى بوليس آداب ولا إلى غيره. فكل واحد من المسلمين قام بهذا الأمر على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رأيت منكرا غيره بيدك يكون تستطيع خلاص انتهى. يعني معناه ينتهي يمكن 30-20% مما هو منكر في الوجود يعني ينتهي بهذا. كل من استطاع أن يفعل شيء من غير أن يترتب عليه يعني مساوئ أنكره انتهى. تأتي الدرجة الثانية الأغلب شوي يعني وانت لا تستطيع بيدك فتنكره بلسانك لعل الله ينفع بهذه القولة منك الكلمة الطيبة ممكن قول 10% سنة إلى آخره مما تقولهم يعني ينتهي. فخذ تطبيق الدائرة يبقى ما هو أعلى يعني أشد وأعظم يبقى هذا ما استطعت. إذا لم تستطع أنت وأنكرت بلساني وأنا ما استطعت وأنكرت عفوا وأنكرت بقلبي وهكذا لعل الله لابد أن يكون في الأمة من يستطيع أن ينكر هذا. أن ينكر هذا يعني الذي له سلطان يعني صاحب السلطان. وصول صاحب السلطان ليس مجرد ليس بالضرورة أن يكون الدولة أو الحكومة بس كل إنسان له يعني سلطة على مكان معين أو جماعة معينة أو إطار معين هو صاحب السلطة. ممكن يعني هذا المثال الذي ذكرناه قد يكون في شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات أو كذا إلى آخره. أنت من يعني لم تستطع أن تغيره بيدك قلت كلمة بلسانك حتى هذا الذي يباشر البيع والشراء والعرض إلى آخره ما غير لعل عندما تقول هذه الكلمة لعل ذلك ينقل إلى المسؤول عن هذه التجارة أو كذا إلى آخره وقال والله يعني فيه اليوم من أنكر هذا أو كان كذا إلى آخره يعني كان هذا ما ينبغي نبه فكر لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه شيئا من العودة إلى الحق فيأمر بمنعه. لو أن الناس يعني أخذوا بهذا لكان الناس بخير كثير. على أي حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات يتفاوت بتفاوت رتب المأمور به في المصالح والمنهي عنه في المفاسد. هذا أيضا صحيح. يعني لو رأيت مثلا أناس يعني لا يعني يذكرون الله سبحانه وتعالى مجتمع مثل ما في كلمة مجتمع وإنما يعبدون صنمًا أو يعبدون كذا أو يقولون داخل ورأيت أناسا مثلا يرتكبون بعض المعاصي الأقل من ذلك وأنت قادر على أن يعني تنكر على هؤلاء وعلى هؤلاء ولكن ما عندك فرصة إلا واحد ماذا تقدم؟ تقدم ذاك الذي يشرك بالله فتنهاه وتأمره وتبين له. ثم بعد ذلك فيه مسألة حكاية كانت تحكى عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالنسبة إلى كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعني تقديم المصالح ذكرها جميل بن الخير في هذا. يقال أنه مر في أيام التتار عندما غزوا الشام وكانت لهم السلطة وآذوا المسلمين إلى آخره وكانوا يقتلون المسلمين بغير يعني قتال. قد مر على جماعة منهم تصور المغول لهم المغول القتال كانوا في قبله مر على جماعة منهم في الشام وهم يشربون الخمر جماعة من هؤلاء يعني يشربون الخمر من أنكر المنكرات. كان معه بعض تلاميذ فأراد التلميذ هذا أو الجماعة الذين معه أن ينكروا عليه ويقولوا يمنعوهم يقولوا لهم يعني ينكروا عليه يقول لك منكر كيف نسكت عنه. فنهاهم الشيخ ولا حسين ومروا وقالوا بعدين يسألونه يا هؤلاء على منكر ويعني كيف نكرهم إذا عرفوا أننا مرينا وأنت الشيخ المعروف البلد وكذلك المرة يعني ما ننكر عليهم هذا ما ينبغي تكون على منكر. قال لا هؤلاء الآن في هذه اللحظة هم في حالة سكر ويعني حالة سكران لا يستطيع أن يتصرف يعني ممكن بعض الأحيان كما يقول الذين يعني قد رأوهم كثيرا أنهم تسحبوا بخير يعني لا يتصرف التصرف الصحيح يعني مشغول بحاله. قال هؤلاء الآن في حال سكرهم ممتنعون بهذه الحالة وما هم فيه عن قتل المسلمين وإيذائهم. إذا فهم وإن كانوا على منكر لكن هذا المنكر يمنعهم من فعل منكر أعظم منه. ولهذا ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون حكيما متى يضع الكلمة في موضوع ومتى يقول القول ومتى يمتنع عنه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الضرب الثاني من رتب المصالح. نحن قلنا هناك عند انقسام المصالح المفاسد إلى ما ندب إليه إلى ما هو وجب ما هو واجب على الكفاية على الندب أو على الأعيان وما هو ندب. قال الضرب الثاني من رتب المصالح ما ندب الله عباده إليه إصلاحا لهم. وهناك انقسم أن المصالح إلى واجبات ومندوبات وقال إنها مقاصد ووسائل وذكر المقاصد من الواجبات وأمثلتها. والآن يذكر المقاصد من المندوبات ووسائلها. يقول رتب المصالح ما ندب الله عباده. المصالح هي ما ندب الله عباده إليه إصلاحا لهم. وأعلى رتب مصالح الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب. هذا لو استقرأت الشريعة وأحكام الشريعة الواجبات والمندوبات والمستحبات لو وجدت أن ما أوجبه الله أعظم مصلحة أعظم مصلحة أن ما أوجبه الله أعظم مصلحة وأكثر درءا بمسجدة أعظم ويتدرج إلى أن يصل إلى المندوبات التي هي أقل مصلحة من الواجب وتدرع مسجدة أقل من مسجدة ما يدرعه الواجب. وهذا أيضا من أولا من حكم التشريع ومن سهولة ويسر الشريعة على الناس أنهم يعرفوا درجات مسألة بعض الناس. وهذا أيضا مما يقع فيه بعض الناس عن حسن نية يأتي ويقيم الدنيا وقيتها على ترك مندوبه مستحب فيوقع نفسه في محظور أكبر فيقع في المحرم وقد يترك واجبا من أجل أن يحقق مندوبا. هذا خطأ في التقبير وسوء فهم للشرع وينبغي لمن يفعل ذلك أن يتأنى إن كان ذا علم أو يتعلم إن لم يكن على علم بذلك. فيقول المصالح ما ندب الله عباده إليه إصلاحا لهم. ونحن نعلم هذا التأكيد لما هو معلوم أن مصالح الشريعة إنما ترجع إلى المكلفين إلى العباد. وأعلى رتب المصالح الندب دون أدنى رتب الواجب. وتتفاوت هذه رتب المندوبات تتفاوت إلى أن تنتهي إلى مصلحة يسيرة لو فاتت تصادفنا مصالح المباح. كما أن رتب الواجب تتفاوت من الأعلى إلى الأدنى يعتقد إلى المندوب كذلك رتب المندوب تتفاوت جزئيا إلى يعتقد إلى رتب المباح. طبعا المباح أو العفو المباح لا يعني يثاب على فعله من حيث هو مباح ولا يعاقب على تركه. لكن هذه مثلا نقولها وقد سمعتموها لعلكم كثيرا أن المباح نروح من إذن إيه يعني حقيقة أو مسألة الأكل والشرب واللباس والمسح والسير والسكن وكلها الأكل فيها الإباحة. طبعا تختلف أحكام ما يجوز أكله وما لا يجوز لكن الشيء الجائز أكله والشيء الجائز لبسه والشيء الجائز الذي يجوز سكناه يعني حيث هذا جائز مباح قد يكون ممنوع يعني أنت يجوز تأكل لكن ممنوع أن تأكل شيء محرم. لما نتكلم في المباح هذا المباح الذي هو مجرد مباح أنت الآن جئت فأردت أن تأكل أكلت لأنك جئت أكلت مما رزقك الله هذا فعل إيش مباح ما تؤجر عليه بمجرد أنك أكلت لأنك أنت تأكل والبعير يأكل والسفان يأكل وكل كائن حي يأكل. لماذا؟ يزيل أو يعني الجوع. لكنك لو نويت بأكلك الذي أكلته أن تتقوى به على الطاعة لكان هذا المباح انقلب إلى إيش؟ إلى مندوب إلى يعني تحت كتابه عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ وفي بضع أحدكم صدقة شهوته. سأله الصحابة لما قال وفي بضع أحدكم يعني صدقة قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرامها كان عليه وزر وكذلك إذا وضعها في حلال. هذا الذي يضعها في حلال بمجرد الشهوة انتهى يعني بقضاء شهوته في المباح خلاص انتهى لا له ولا عليه استلذ بلذته حلالا، وذاك الذي وضعها في حرام استلذ بلذته في حرام فعوقب. لكن أنت أيها المسلم الذي تضع شهوتك في الحلال بقصد آخر، قصد آخر أن تجب الذرية، أن تعف من تأمى معك، أن كذا إلى آخره، إذا نويت ذلك انقلب فعلك المباح إلى ماذا؟ إلى مندوب تثاب عليه. قال هنا كتب المصالح، مصالح الندب تتفاوت إلى أن تنتهي إلى مصلحة يسيرة، لو فاتت يعني لو فاتت هذه المصلحة اليسيرة لفاتتنا مصالح المباح، وكذلك مندوب الكفاية تتفاوت كتب مصالحه وفضائله. نكمل هذا وفيه المثال. قال ها هنا فائدة تذكر، وهنا دخل عنده كتاب من طلع غير هذه، هذه الفائدة ليست عندك في هذا الكتاب. قال مصالح المباح عاجلة، بعضها أنفع وآخر. حتى المباح، حتى المباح مصالحه منها عاجلة ومنها آجلة، بل أكثرها، بل المباح أكثرها عاجلة، لكن بعضها أنفع وآخر من بعض، ولا أجر عليها. يعني الآن الله سبحانه وتعالى أباح لك كما أباح لغيرك من سائر المخلوقات أن تستلذ بما يعني وتمارس غرائزها يعني في حدود المباح. يقول من أمثلة ذلك وذكر مثال، قال من أكل شقة أو شقة تمرة كان محسنا إلى نفسه، شقة تمرة أقل ما يمكن أن يؤكل، يعني من أكله كان محسنا إلى نفسه، فأكله بقصد أنه وجدها فأراد أن يستلذها أو أن يعني يصليها جوعها أو كذا، أكلها أحسن إلى نفسه بمصلحة عاجلة. ومن تصدق بشق تمرة كان محسنا إلى نفسه بمصلحة عاجلة. ذكر المثال ما بين المندوب والمباح إلى درجة ما بين أدنى المندوبات وأدنى المباح. من تصدق بشق تمرة كان محسنا إلى نفسه بمصلحة عاجلة وإلى الفقير لأنها متعدية بمصلحة عاجلة. ومن أتى مصلحة أخروية قاصرة عليه كان له أجرها ودخرها قاصر عليه، ومن أتى مصلحة متعدية كان له أجرها ولمن تعدت إليه أجرها الآجل إن كانت في آخرته، ونفعها العاجل إن كانت في الدنيا. إذن المباح يا إخوان فيه خير كثير. الله سبحانه وتعالى يعني لو استعرضنا ما أوجبه الله علينا وما حرمه علينا في سلوكنا في أعمالنا وتصرفاتنا وأكلنا وشربنا وجلسنا إلى آخره، وما أباحه لنا، لو وجدنا أن الواجبات محدودة وأن المحظورات أيضا في يعني حياتنا استعمالاتنا أكلنا شربنا جلسنا يعني إلى آخره أيضا محدود، يعني المحرمات محدودة، وما عدا ذلك مباح، فالإباحة أوسع بكثير واسع عندك، يعني تأكل تشرب تنام تمشي بالأرض كما شئت تنظر بآفاق الله إلى آخر، هذه يعني أمور مباحة تتصرف تعمل، يعني هذه الحركات التي نعملها يعني أحيانا من غير قصد هذه من العفو الذي لا تكليف فيه. لكننا نعود ونؤكد ونقرر أو نؤكد ما يمكن أن نقوله أو قلناه أو نفهمه نحن جميعا، إن هذه المباحات قد تنقلب بل يقينا تتحول إلى مندوبات، يعني يؤجر عليها أجر المندوبات إذا قصد بها، بل نقول لا نقول مندوبات إنما تتحول إلى ما يقصد بها من المطلوبات الشرعية، فإن قصد بها تحقيق واجب وتأكيد واجب فله فيها أجر الواجب، وإن قصد بها تحقيق مقصد مندوب فله فيها أجر المندوب. ولهذا ما أظن عاقل من الناس يعرف أنه بعمل تلقائي لا بد أن يعمله بطبيعته، يعني إما أن يوجر عليه أو لا يوجر عليه هو مباح عليه، يعرف هذا ولا يأتي بالسبب الذي يخليه يعني موجود عليه. أنت تأكل لا بد أن تأكل، أن تشرب لا بد أن تشرب، تلبس تستر نفسك لا بد أن تفعل ذلك، تعمل كذا تقول إلى هذا كله لا تعمله بالغريزة بحكم الغريزة في الجوع والظمأ يعني دفع الجوع ستعمله، وما دام أنك ستعمله فنوي به نية تحوله من أن يكون مباحا إلى أن يكون يعني مهجورا مهجورا عليه. كم بقول لك؟ نعم. إلى هنا انتهى الشيخ من بيان ركب أو وأمثلة ركب المخالف ويعني تنويعها إلى مقاصد الوسائل. الآن سنذكر فصلا وكان يعني معلنا أن نبدأ فيه ثم نكمله فيما بعد. فصل متعلق أيضا بركب المفاسد اللي هي قلنا مصالح ومفاسد. المصالح ركب والمفاسد كذلك أيضا ركب. ما كل المفاسد في درجة واحدة. والمفاسد يعني إيش؟ يعني المضار، لأنه المفسدة تقابل المنفعة أو المصلحة، والمصلحة منفعة والمفسدة مضرة. قال هي ضربان، ضرب حرم الله قربانه هذه المفاسد، وضرب كره الله إتيانه. ولمفاسد ما حرم الله قربانه رتبتان، إحداهما رتبة الكبائر وهي منقسمة إلى الكبير والأكبر والمتوسط بينهما. هذا محذوف، وهذا الذي قال عنه هو الذي تترتب على فعله مفسدة عظيمة وتترتب على تركه ترك مفسدة تلك المفسدة العظيمة وتأتي مصلحة عظيمة. وقال فيه وهو معلوم لدينا عن حتى طلاب أطفال المدارس أول ما يبدأون يعرفون ما حقيقة الحرام. قال الحرام هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. هو هذا. قال هذا الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعله وهو ما حرم الله، يعني حرم الله قربانه. وفيه درجة أقل منه ودرجة يعني ما نهى الله عنه، إما أن يعاقب على فعله ويثاب على تركه، أو يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. إذا فالنوع الأول هو الحرام أو المحظور، والنوع الثاني هو المكروه. إذا هما إيش؟ درجتان. والحرام درجات، والمكروه أيضا في رتب درجات. قال ولمفاسد ما حرم الله قربانه رتبة، كما رتبة الكبائر وهي منقسمة إلى الكبير والأكبر المتوسط بينهما. فالأكبر وأعظم الكبائر مفسدة، وكذلك الأنقص فالأنقص، ولا تزال مفاسد الكبائر تتناقص إلى أن تفتي إلى مفسدة لو نقصت لوقعنا في أعظم رتب مفاسد الصغائر وهو رتبة الثانية. تقسيم عقلي ليس عقلي، هو يعني تقسيم عقلي واقعي، يعني إذا نظرت إلى هذه المحظورات. مفاسد الصغائر وهي الرتبة الثانية، ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت، يعني لو لم توجد لانتهينا إلى أعلى مفاسد المكروهة التي هي يثاب على تركها ولا يعاقب على فعلها. قال وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد، ولا تزال المفاسد المكروهات تتناقص إلى أن تنتهي إلى حد لو زال لوقعنا في المباح. ويأتي بعد ذلك على التفصيل. قد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاوت الكبائر ثلاث مرات، إذ سئل عليه الصلاة والسلام، سئل هذا السؤال: أي الذنب أعظم؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ ماذا كان الجواب؟ الجواب الأول يقابل الجواب الأول في أعظم الواجبات. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. هذا أعظم الذنوب، والله سبحانه وتعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الذنوب. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قيل السائل يسول: طيب ما الذي بعده؟ قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا وعد البنات أو قتل الأولاد الذي كان يفعله يعني أهل الجاهلية. قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جاهل. في هذا الحديث طبعا جاءت أحاديث أخرى، صلى الله عليه وسلم سئل عن أي ذنوب أعظم فذكر أشياء أخرى، لكن هذا الحديث وسنبين، بل لا بد أن نبين الآن حتى نكون على بينة مما بعد. هذا الحديث فيه ترتيب لأعظم الذنوب: شرك بالله، وقتل ليس القتل فقط، قتل بسر معين. قال: قد أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني الزنا في حده محرم وقتل النفس في حده محرم، لكن الجواب هنا في أمر مخصوص جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب لهذا السائل الذي سأل. يقول الشيخ ومعه قبله وبعده أهل العلم يقولون في أحاديث كثيرة جاءت في ترتيب أو ذكر الكبائر وقد تختلف من حديث لآخر. لماذا؟ هل هي متناقضة؟ لا، ولكن يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أجاب به من أنه من أكبر الكبائر فهو من أكبر الكبائر، ولكن ترتيبه لها بكل سؤال موافق لحال السائل الذي سأله، موافق لحال السائل. طبعا ليس كلها، الأول من الذنوب الذي هو الذنوب وهو الشرك بالله هذا لا لم يختلف أصلا، لم يختلف في أي حديث من الحديث، وما جاء من الذنوب بعده قد يكون فيه اختلاف بسبب يعني حال السائل. هذا السائل الذي سأله الشيخ يقول جعل الكفر أكبر الكبائر مع قبحه بنفسه، لأن الكفر الشرك بالله قبيح بنفسه، كيف يجعل لله ند وهو الذي خلقه؟ هو قبيح بنفسه وقبيح لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، يكفر من أنعم عليه بهذه يعني وأنعم على الخلق أجمعين. قال لجلبه لأقبح المفاسد ودرئه لأحسن المصالح وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة. قال فإنه يجلب مفاسد الكفر ويدرأ مصالح الإيمان، ومفاسده هذا الشرك بالله ضربة نوعان أو قسمان، أحدهما عاجلة وهي إراقة الدماء. الكفر